يثبت الشيء يتصل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتصل بإسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فعبد المطلب هذا استثناه بالحزم من التحريم، ولكن ليس الأمر كما قال رحمه الله، هذا ليس مستثنى، ليس مستثنى. فلا يجوز الآن أن يسمى عبد المطلب أحد، حرام أن أحد يسمي الآن عبد المطلب، فلا وجه للاستثناء. وإنما المقصود لعبد المطلب أنه اسم الماضي، حكاية للماضي، حكاية للماضي، هذا في الجاهلية. والأسماء يقال عبد الكعبة، عبد الشمس، عبد مناف، هذا يقال في حكاية لما مضى. أما في بعد الإسلام فلا يجوز أن يسمى أحد بهذا الاسم، لا عبد الشمس ولا عبد الكعبة ولا عبد المطلب ولا غير ذلك. أما حكاية شيء مضى وانتهى فلا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا حكاية للماضي. هذا من ناحية. الناحية الثانية يقولون إن عبد المطلب ليس هذا اسمه. ليس هذا اسمه. اسمه شيبة، اسمه شيبة ابن هاشم، هذا اسمه. ولكن سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب ابن عبد مناف، لأن عبد مناف له أربعة أولاد، عبد مناف له أربعة أولاد: المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء هم أولاد عبد مناف. المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أولاد عبد المطلب، أولاد عبد مناف. ولكن هاشما أخ المطلب ابن عبد مناف، هاشم هذا جد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج في المدينة من بني النجار، تزوج في المدينة من بني النجار، فولدت له النجارية ولدت له شيبة، ولدت له شيبة جد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي سمي فيما بعد عبد المطلب، إن اسمه شيبة. فذهب هاشم عمه إليه في المدينة وجاء به طفلا صغيرا، جاء به طفلا صغيرا إلى أبيه هاشم، ولكن السفر أثر عليه لأنه طفل صغير، ومسافة السفر بين المدينة ومكة قليلة، فتأثر الطفل في السفر وصار أسود. فلما رآه الناس ظنوه عبدا للمطلب، عبدا لعمه المطلب، فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك، مملوك عبد المطلب، ظنوا انه من المماليك، انهم راوه متغير اللون بالصفر، فقالوا جاء المطلب معه بعبد من المدينه، فسموه عبد المطلب بمعنى مملوك ورقيق عبد المطلب، مع انه ابن اخيه. وسمي من يومها عبد المطلب من باب اللقب لا من باب التشبيه، هذا الأصل. فليس فيه من تسمية لغير الله، يعني اسمه الأصلي شيبة، في بعض الروايات شيبة الحمد، شيبة الحمد، إذن ما صار من التسمية لغير الله. فلا معنى إذن لاستثناء الإمام ابن حزم رحمه الله. ويكون الحكم باقيا على ما هو عليه بدون استثناء، أنه لا يجوز تعبيد لغير الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال لما تغشاها آدم تغشاها آدم، لأن الآية يفسرها ما قبلها. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلا بد من تفسير الآية من أولها. هو الذي خلقكم، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم يا بني آدم، خلقكم من نفس واحدة وهي آدم أبيكم عليه الصلاة والسلام. كل الناس أولاد لآدم عليه الصلاة والسلام من نفس واحدة، وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. من نفس واحدة هي آدم، وجعل منها زوجها. خلق الله، هذه آية أخرى عجيبة، خلق الله من آدم أنثى من ذلعه، خلقها من ذلعه أنثى صارت زوجة له، وجعل منها زوجها، جعل منها زوجها، خلقها من ذلعه فصارت زوجة له. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق أنثى من ذكر بدون أم، خلق أنثى من ذكر بدون أم. في هذا رد على النصارى الذين يقولون أن المسيح ابن الله لأنه ليس له أب، فمعناه أن الله هو أبوه، أو أنه ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وليس له حجة إلا أن عيسى ليس له أب، أي حواء ليس لها أم، بل آدم ليس له أم ولا أب. إذا كان الله قادرا على أن يخلق إنسانا من غير أب ولا أم، وقادرا على أن يخلق أنثى من أب بلا أم، هل يقدر على أن يخلق إنسانا من أم بلا أب؟ بلى سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، يعني لا أم ولا أب، ثم قال له كن فيكون. كيف تتعجبون من خلق عيسى ولا تتعجبون من خلق آدم عليه الصلاة والسلام؟ وجعل منها زوجها، الزوج الشكل، جعلنا يعني الزوج هو الشكل في الأصل في اللغة، زوج الشيء شكله، واحفر الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشكاله من الكفرة، فكل شكل يحشر مع شكله يوم القيامة، واحفر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هذا في الأصل الشكل، والمراد بالزوج هنا، المراد بالزوج هنا الأنثى مع الذكر، الأنثى مع الذكر، لأجل توالد. الله جل وعلا خلق من كل زوجين اثنين، كل شيء خلق منه زوج، النباتات والحيوانات والآدميين، كل شيء خلق، ومن كل شيء خلقنا زوجين. من أجل أي شيء؟ من أجل بقاء النوع، من أجل بقاء النوع. تتلاقح الأشياء، تتلاقح الأزواج فتنتج، فيبقى النوع، نوع النبات، نوع الحيوانات، نوع بني آدم، هذا من حكمته سبحانه وتعالى. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلق وجعل منها زوجها. الحكمة في ذلك ليسكن إليها، يسكن الزوج إلى زوجه بمعنى ليطمئن ويستريح مع زوجه، لأن النفوس تميل إلى أشكالها، ولو كانت زوجة آدم من غير شكله ما اطمئن إليها. فهو يكون معك زوجة من غير بني آدم تطمئن؟ أنت ما تطمئن إلى غير شكله، كل شيء يطمئن إلى شكله. الزيب يطمئن مع الزيبة، والكلب مع الكلبة، والإنسان مع الإنسان، وهكذا. ما أحد، الخيل مع الخصال، الحمار مع الأتان، وهكذا. كل شيء مع شكله، ولا يصلح أن يذهب إلى غير شكله، ولا يطمئن. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، يسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كل يعلف مع جنسه ومع شكله. الحكمة في تزاوج الآدميين هي أنس بعضهم ببعض، واستقرار بعضهم مع بعض، وتكوين الأسر، لأنهم لو لم يتآلفوا ولم يستقروا ما حصل النسل، لا حصل التوالي الذي يبقى منه النوع الإنساني. جعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها، يعني وطئها آدم عليه الصلاة والسلام، هذا الكناية عن الجماع، لما تغشاها يعني جامعها، سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، حملت يعني علقت رحمها بالنطفة، حملت حملا خفيفا. هذا شأن الحمل في أول أطوار، كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة، هذا يكون خفيف. حملت حملا خفيفا يعني لا يثقلها في أول أطواره، فمرت به يعني ما صار، ما أجلتها ولا عوقها عن العمل، صارت تمر وتمشي وتقوم وتجلس، ما أثر عليها. لكن لما انتقل إلى التكوين والتخليق ونفخ الروح فيه، صار إنسانا في بطنها فثقلت. فلما أثقلت يعني في طور نفخ الروح فيه، دعوا الله ربهما، دعا آدم، دعوا هذا تثنية آدم وحواء، طلب من الله جل وعلا، دعوا الله ربهما، أشفقا كما قال في آخر الأثر، كما قال مجاهد أشفقا أن لا يكون إنسانا، أشفقا يعني خاف، أشفقا يعني خاف أن لا يخرج هذا المولود إنسانا، وإنما يخرج من شكل آخر، حيوانا أو ما أشبه ذلك. لئن آتيتنا صالحا يعني سويا في خلقته، صالحا يعني إنسانا ولم يكن من جنس آخر، وأيضا إنسانا سويا في خلقته، ليس فيه نقص في أعضائه أو حواسه، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الولد سليما فهذا أكبر نعمة من الله على الوالدين، أن قد يأتي الولد غير سليم، يأتي غير سليم ويكثر هذا وقوعه كما هو معلوم، فيصبح فيه مشقة على والديه، وهو ما يسمى بالمعوق أو المتخلف عقليا أو ما أشبه ذلك. فولادة الولد سليما في عقله وحواسه وأعضائه هذا من أكبر نعم الله على الوالدين. دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لأن هذا الواجب، النعمة أن تشكر. فلما آتاهما صالحا استجاب الله دعوتهما وآتاهما ولدا إنسانا سويا صالحا، جعل له شركاء أي شيء بأن سمياه عبد الحارث، عبداه لغير الله. هذا من الشرك في الاسم. الشرك في الاسم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما غشاها آدم وحملت حملا خفيفا فمرت على ما سبق بيانه. أتاهما الشيطان فلما أثقلت أتاهما الشيطان وقال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. يشير إلى القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه من وسوسة آدم, من وسوسة الشيطان لآدم عليه السلام لما حرم الله عليه أن يأكل من شجرة معينة في الجنة, وجاءه الشيطان وزينها له وأغراه بالأكل منها فعصى ربه وأكل منها فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض بسبب ذلك. مصيبة, مصيبة بسبب الذنب. ولكن آدم وحواء عليهما السلام تابا إلى الله, قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه, تاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وفي الآية الأخرى فعصى آدم ربه, وعصى آدم ربه فهوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا وقع منهم مخالفة فإنهم يتوبون إلى الله. وما ذكر, ما ذكر في القرآن ذنب وقع من نبي إلا وذكرت معه التوبة, ذكرت معه التوبة وأن الله تاب عليه. أتاهم الشيطان قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لتطيعنني فيما آمركما أو لأجعلن له قرني أيل. قرني أيل, الأيل ذكر الأوعال, ذكر الأوعال نوع من الصيد من الظباء, نوع من الظباء يسمى الأيل أو السيفل معروف له قرون طويلة حادة. لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيشق بطنتي فيخرج, يهدد حواء بذلك. ولا أفعلن ولا أفعلن من التخويفات والتهديدات فلم يلتفت إليه ولم يطيعاه, فبيا أن يطيعاه لعلمهما أنه عدو لهما وأنه خدعهما في أول مرة وأخرجهما من الجنة فلا يطيعانه بعد ذلك. فخرج ميتا وسمياه عبد الحارث, قال لهما سمياه عبد الحارث يعني هذا الذي أمرهما به وإلا فإنه سيفعل ويفعل, فأبيا أن يطيعاه. فخرج المولود ميتا على باب الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ابتلاء أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. آدم عليه الصلاة والسلام ابتلي فخرج ميتا, ابتلاء من الله وامتحان. ثم حمل الثانية فأتاهما وعرض لهما مثل الأول وهددهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا, وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى ابتلاء. ثم حملت المرة الثالثة فأتاهما فذكر لهما ذلك. ما ييأس الشيطان لعنه الله, ما ييأس, يحاول, يحاول مع الإنسان ولا ييأس وعنده بعد نظر, لو ما أدرك هالمرة يدرك المرة الثانية وهكذا ولا يتعب. فأدركهما حب الولد, أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث, وقالوا الحارث اسم إبليس يعني سمياه عبدا لابليس انه هو اسمه الحارث لعنه الله قبل ان تحصل عليه اللعنه وقبل يسمى الحارث، لكن بعد ما حصلت عليه اللعنه وخرج من الملأ الاعلى سمي بابليس سمياه فادركه ما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما اتاهما، يعني انه ليس شركا في العباده وانما هو شرك في الطاعه، شرك في الطاعه. وبهذا الذي حصل من تسميه الولد بعبد الحارث طاعه للشيطان في ذلك، والحامل لهما ليس هو الامتثال لامر الشيطان، وانما الحامل لهما حب الولد، هذا هو الحامل، والا فانهما على التوحيد لله عز وجل وعلى الطاعه لله، ولكن حب الولد حملهما على ان وقع فيما وقع فيه. فذلك قول الله تعالى جعل له شركاء فيما اتاهما، رواه ابن ابي حاتم. وله أي ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مقاتل شركاء في الطاعة لا في العبودية أو لا في العبادة، يعني أن هذا النوع أن هذا من نوع الشرك في الطاعة لا في العبادة، في طاعته لا في عبادته. وشرك الطاعة شرك أصغر لا يخرج من الملة، شرك أصغر لا سيما وأنهما لم يفعلا هذا قصدا للمعنى، وإنما فعلاه من باب حب الولد من أجل سلامته فقط، ومع هذا سماه الله شركا، فيكون شركا ولو لم يقصده الإنسان. بل هذا على أن من تكلم بالشرك أو فعل الشرك فإنه يسمى شركا ولو لم يقصده، ولو لم يقصده ولم ينهه يحكم عليه بأن فعله هذا الشرك، سواء من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنبي قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله ندا، ولكن اللفظ هذا لا يجوز، اللفظ هذا لا يجوز، فهو شرك ولو لم يقصده، فكيف إذا قصده؟ الأمر أسهل. وله أيضا ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد أن قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا أشفق أي خاف أن لا يكون إنسانا بل يكون غير إنسان، ومثله ذكر مثله عن الحسن أي الحسن البصري وسعيد يعني سعيد بن المسيب أئمة التابعين، أي مثل هذا الذي ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية الكريمة، بل هذا قول أكثر المفسرين كما ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير، ورجحه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وقال هو أولى القولين في تفسير الآية، في تفسير الآية الكريمة، وهو الذي اختاره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب، اختاره الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله، هو هذا التفسير الذي ذكره ابن عباس أن هذا الشرك المذكور في أول الآية وقع من آدم وحواء، وقع من آدم وحواء، لكنه شرك في الطاعة وليس في العبادة. وذهب بعض المفسرين وهو القول الثاني إلى أن الآية من أولها إلى آخرها لا تعني آدم ولا حواء، وإنما تعني المشركين من بني آدم، إنما تعني المشركين من بني آدم. واعتمدوا في هذا على شيئين. الشيء الأول أنه لا يجوز أن يقع من آدم مثل هذا، من آدم وحواء، لأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ولا يقع منه هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله ختم الآية بقوله فتعالى الله عما يشركون، وهذا لفظ جمع يراد به المشركين من بني آدم، من بني آدم. هذه وجهة أهل القول الثاني، واختار هذا القول ابن كثير من تفسيره، القول الثاني اختاره وطعن في رواية فيما روي عن ابن عباس وقال لعله من الإسرائيليات، ولكن الإمام ابن جرير كما ذكرت لكم يقول أولى القولين هو القول الأول الذي عليه أكثر المفسرين، هذا أولى القولين، ويترجح القول الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير بلفظ التثنية، وأول الآية لا شك أنه في آدم وحواء، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، ما المراد بهذا؟ أحد يقول غير آدم وحواء؟ أبدا ما أحد يقول غير آدم وحواء. ثم أعاد الضمائر في التثنية إليهما، هذا أسلوب العرب أنهم يذكرون الاسم في الأول ثم يعيدون الضمائر إليه، إن كان مفردا مفردا وإن كان مثنى مثنى وإن كان جمعا فجمعا، هذا الأسلوب العربي. قال تعالى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله، دعوا هذا تثنية، الله ربهما هذا تثنية، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما هذا تثنية، جعلا له شركاء هذا تثنية، كل هذا يرجع إلى آدم وحواء. أما آخر الآية فهو التفات إلى الذرية، التفات إلى الذرية، وهذا أسلوب عربي، أسلوب الالتفات معروف في لغة العرب، لما ذكر قصة آدم وحواء وفرغ منها انصرف إلى الذرية فقال فتعالى الله عما يشركون، أي المشركون من العرب الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعظم الآية في آدم وحواء وآخرها التفات إلى ذرية آدم وحواء من المشركين، فكأن الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك من أصله، الشرك الذي وقع من آدم وحواء وهو الشرك الأصغر، والشرك الأكبر الذي وقع من عبدة الأوثان من ذرية آدم. فأولا مما يترجح به القول الأول أن الضمائر كلها مثنات، والقول بأن المراد الذرية هذا تعسف، تعسف في الألفاظ لا يجوز. ثانيا أن ما فسر به ابن عباس ورد من عدة جهات، فهو تفسير صحيح من مجموع طرقه. ثالثا أن عليه الأكثر من أهل العلم كما قال الشوكاني في ليل الأوطار. رابعا أنه هو المعنى الذي رجحه الإمام ابن جرير شيخ المفسرين، على أولى القولين القول الأول، قال أبو جعفر أولى القولين هو القول الأول، وهذا الذي اختاره المصنف هنا في هذا الباب ماشي على أنه آدم وحواء، كذلك الشارح ولا محذور فيها. أما أن آدم عليه السلام لا يليق به ذلك، فآدم وقع منه ما حصل فيما ذكره الله في أول في القرآن في مواضع كثيرة في قصة الشجرة وأكله منها، أليس هذا صحيحا وواقعا؟ فيكون ما حصل في هذه القصة مثل ذلك، وقع من آدم عليه السلام المعصية وقعت منه هذه الآية. كيف تستغربون هذا ولا تستغربون ما قصه الله سبحانه وتعالى؟ ولكن كما يقال أن آدم عليه السلام تاب من ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إنما اللوم على الذي يستمر على الذنب. أما كل إنسان يذنب ويتوب فهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على التائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا ما هو شرك أكبر، إنما هو شرك أصغر، شرك في الطاعة، في الألفاظ لا في المعاني والمقاصد والنيات. وقد يقع من الأنبياء بعض المخالفات التي عاتبهم الله عليها ثم يتوبون منها ويتوب الله عليهم. ذكر الله لآدم وذكر لموسى قتله النفس التي قتلها، وذكر ما ذكر لداود عليه الصلاة والسلام، وما ذكر ليونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، وما ذكر أشياء من هذا فقط، لكنها أشياء يسيرة ويتوبون منها ويتوب الله عليهم. هذا ويستفاد من هذه القصة التي ذكرها الله في القرآن، استفاد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم، الفائدة الأولى بيان الحكمة من خلق الزوجات، بيان الحكمة من خلق الزوجات لبني آدم، وأن المقصود من ذلك السكن والاستيلاد، السكن والاستيلاد وغير ذلك من الفوائد، القوامة من الرجل على المرأة، صيانتها إلى غير ذلك. لكن أهم شيء هو السكن، كون الإنسان يأتي إلى بيت فيه زوجة طيبة ملائمة يسكن إليها ويرتاح معها، صالحين أسوياء في خلقتهم، صالحين في دينهم، هذا من أكبر النعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، من نعم الله سبحانه وتعالى. هذا بيان الحكمة من خلق الزوجات للذكور في بني آدم. ثانيا في الآية دليل على بيان الحكمة من الزواج، وأنها السكن والاستيلاد، ويتبع ذلك بقية الأغراض من الصيانة والقوامة والنفقة غير ذلك. فالمرأة بلا رجل تكون معذبة، والرجل بدون امرأة يكون معذبا. أما إذا اجتمع زوجان متناسبان فهذا من تمام النعمة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك، تعبيد الأسماء لغير الله شرك، جعلا لهم شركاء فيما آتاهما. المسألة الرابعة فيها التحذير من كيد إبليس، تحذير من كيد إبليس، فإذا كان فعل مع الأبوين ما فعل فإنه سيفعل مع الذرية أشد. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتمكن ذريته إلا قليلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يهدد ويتوعد وينفذ لعنه الله إذا أدرك من بني آدم المقصود، فإنه لا يأنده، ولو لم يدرك أول مرة فإنه لا ييأس، يحاول دائما وابدا. المسألة الخامسة في الآية دليل على أن سلامة المولود من أكبر النعم على والديه، سلامته في أعضائه وسلامته في عقله وحواسه، هذا من أعظم النعم التي تستحق الشكر من الله سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. المسألة السادسة أن التعبيد الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأصغر، هو شرك الطاعة، إذا لم يقصد به معنى العبودية، فإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر. فما عليه عباد القبور الذين يسمون أولادهم عبد الحسين أو عبد الرسول أو عبد الكعبة أو غير ذلك، هذا لا يقصدون في الغالب أنهم يقصدون التأله، لا يقصدون مجرد التسمية وإنما يقصدون التأله بذلك والتعبد لهذه الأشياء، فهذا يعتبر من الشرك له. لكن لو أن مسلما موحدا وقع في غلط يسمى عبد الكعبة ولا عبد، وهو مسلم موحد ولم يقصد العبودية بمعناها الصحيح، وإنما قصد مجرد التسمية، يعتبر هذا من الشرك، لكنه من شرك الطاعة أو من شرك الألفاظ، مثل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الشرك الألفاظ. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يكتب أحسن علشان تنتظم الأسئلة ولا يضيع علينا وقت. نعم. يكون هذا وهذا، يعني يأتي من حيث لا يشعر به الإنسان ويوسوس له في نفسه، وقد يأتي في صورة إنسان ويكلم الشخص ويتألم من بني آدم. نعم. وقد الآية أن الله تعالى صح هذا القول، يعني كأن السائل ما صح عنده هذا القول، رغم ما قلنا ورغم ما كررنا، لا القول صحيح هذا. الشركاء نوع، يعني نوع من الشركاء، نوع من الشركاء، أنه إذا سمى بغير عبد لغير الله فهذا تكبر لباب التسميات في هذا الشيء، يتحول إلى شركاء فيما بعد. نعم. من باب الوسائل. نعم. الطاعة على قسمين، طاعة عبادة كالذي يخضع لمخلوق في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله ويعتبر عمله هذا صحيحا، هذا طاعة عبادة، شرك أكبر، كفر بالله عز وجل. أما إذا أطاعه وهو لم يعلم أنه محلل للحرام ولا محلل، هذا مجرد طاعة لكنها شرك، لأنها في غير طاعة الله ولو كان ما قصد هذا الشيء، يعتبر من الشرك الأصغر، لأن شرك الطاعة ينقسم إلى قسمين. الشرك الأكبر إذا عرف أن المطاع مغير لشرع الله عز وجل وصوبه على ذلك ووافق على ذلك، هذا شرك أكبر، شرك طاعة هو شرك أكبر. أما إذا ما وافق على ذلك لكنه ما درى أنه يغير أو أنها طاعة لغرض من أغراض الدنيا هو يعتقد تحريم فعله هذا، سبق لنا التفصيل في هذا، سبق لنا إذا أطاعه لغرض من أغراض الدنيا ولم يوافقه على المعنى مثل ما حصل من آدم، إنما أدركه حب الولد وما وافقوا إبليس على ذلك، وإنما فعل هذا لمطمع نفساني فقط، شهوة نفسانية، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. نعم. هذا من التمحكلات، وإلا فكون آدم يقع من معصية ثانية من الصغائر، ومع ما بين أن هذا من إنما هو من حب الولد ومن شرك الطاعة لا من شرك العبودية، قد يقع من هذا ولا يلزم أن يذكر أن يذكره آدم في حديث الشفاعة، ما يلزم هذا، كونه لم يذكره لا يدل على عدم وقوعه، لا يدل على عدم وقوعه، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن العصمة، عصمة الأنبياء، فيها كلام طويل لأهل العلم والتحقيق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، هذا في الإجماع، ما يبلغون عن الله فهم معصومون فيه بالإجماع، ومن قال إنهم غير معصومين في ذلك فهم، وكذلك هم معصومون من الوقوع في الكبائر في الإجماع أيضا، الكبائر كبائر الذنوب معصومون منها في الإجماع، وكذلك أما الصغائر فقد تقع منهم ولكنهم لا يقرون عليها، فهم معصومون من الإقرار عليها والاستمرار عليها، معصومون نهاية في النوعين الأولين، معصومون بداية، وفي النوع الأخير معصومون نهاية، فلا يقرون على خطأ أبدا، ولا يمكن أن يقر نبي على خطأ ولو كان صغيرا، ويتوبون من ذلك، وما ذكرت مخالفة لنبي إلا وذكرت معها توبته، توبته منها، وتتبعوا القرآن تجدون هذا صحيحا. أما من يقول أن الأنبياء لا يقع منهم شيء، لا كبائر ولا صغائر ولا شيء، لماذا أمر الرسول بالاستغفار؟ استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني من باب العبث، دل على أنه قد يقع منه بعض الأشياء الصغيرة أو المخالفة في الاجتهاد أو غير ذلك. نعم. يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقع منهم بعض الصغائر، لكنهم يقرون، لكنهم معصومون من الإقرار عليها والاستمرار عليها، ويتوبون إلى الله تعالى منها، ويتوب الله عليهم. نعم. وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا القول تجتمع الأدلة ويذهب التمحلات التي يرتكبها الأشاعرة ومن نحى نحوهم من القول بعصمة الأنبياء من كل شيء، وأنه لا يمكن يقع منهم شيء، وإنما أمروا بالاستغفار من أجل الاقتداء بهم، وما أشبه ذلك من الأقوال، تمحلات. نعم. ما ثبت هذا، ذكر الشارح انه ما ثبت هذا، ما ثبت النخب اسمه عبد المطلب من الصحابه، قيل هذا وشواء ابن عبد البر في غسل الغابه نفى هذا الشيء. نعم، ما وجد في الصحابه عبد المطلب. نعم. وان قدر انه واقع فهو استمرار على ما حصل من قبل، حكايه لما حصل من قبل، وليس إنشاء تسمية جديدة بعد الإسلام. نعم. الإجماع في محلها ما يضع ضعيفا، الإجماع صحيح، ما يجوز بعد الإسلام، ما يجوز أن يعبد لغير الله. نعم. لكن الجاهلية تبي تحكم عليهم تقول حرام عليكم هذا الشيء، الجاهلية عندهم الشرك لا. نعم. لكن بعد الإسلام حرام بالإجماع أنه تم مولود عبدا لغير الله عز وجل. نعم. عز وجل. نعم. تسميع الاسم القبيح مكروه، والمستحب للوالد انه يختار الاسم الحسن لولده. من حقوق الولد على والده ان يختار له الاسم الحسن الذي تألفه النفوس ولا تنفر منه. ذكر ذلك ابن القيم في تحفة الموجود في أحكام الموجود، وقال إن الأسماء تدل على معاني، فإذا اختير الاسم الحسن للشخص كان ذلك سببا في التأثير عليه في أخلاقه في سلوكه. ولهذا لما جاء سهيل بن عمر في صلح الحديبية لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم، لأن الأسماء تدل على معاني. فيختار لمولوده الاسم الحسن ويتجنب الأسماء المكروهة والأسماء الأجنبية. الآن ابتلوا الناس بالأسماء الأجنبية، بأسماء الكفار أو بأسماء أجنبية ليس لها معنى في اللغة العربية. رانا هذه كوكس أسماء ما لها معاني ولا هي معروف، بس يعيش في الألفاظ الأجنبية. قلوس كيف أسماء إما أنها ليس لها معنى في جميع اللغات، أو أنها لها معنى في اللغات الأخرى معنى قبيح. هذا من الإساءة إلى المولود أو إلى البنت. نعم. يجوز في شريعة آدم عليه السلام، يجوز يتزوج الأخ من أخته، يعني في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام الشرائع تختلف، يجوز في شريعة ما لا يجوز في الشريعة الأخرى. الله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع حسب حاجة الخلق في كل زمان، حسب حاجة الخلق، ثم تنسخ لشريعة أخرى لأقوام آخرين تتلائم مع حاجتهم، وهكذا إلى أن جاء الإسلام فصارت شريعته ناسخة لما قبلها ومستقرة لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة، لأنها صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، فيها صلاحية. أما الشرائع السابقة فكانت صلاحيتها مؤقتة بالذين شرعت لهم ثم تنسخ في حق الآخرين وهكذا. نعم، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم، ما في شك هذا بالإجماع. نعم، الشرك الأصغر الذي معنا هذا ليس الشرك الأصغر الذي هو التعبيد لغير الله، وإنما هو بالاسم فقط التسمية. نعم. يستعيذ منه أما لعنه أو ملعون بدون المستلع ملعون لعنه الله، لكن تستعيذ بالله، هذا المشروع لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان، ولم يشرع لنا أن نلعنه عند ذكره. نعم، لأنه قد لعنه الله عز وجل. نعم. هل يجوز لا قسم على من أسماء الله المحمود من أسمائه، أما هو سبحانه وتعالى محمود لا شك، محمود أحمده من في السماوات والأرض، لكن لا أعلم من أسمائه المحمود. المحمود على كل حال هذه تأتي على ألسنة الناس، لكن ورودها بدليل ما أعلم شيء، والأسماء إنما تثبت بدليل. نعم. أبيش؟ ليس من أسماء الله الخير، ليس من أسماء الله الخير. نعم. ألا يقال عبد الخير كذا؟ نعم. شيء هذا من أسماء العرب يسموه شيء. أما إضافته للحمد يعني أنه محمود، شيء ذات الحمد يعني أنه محمود، إضافة الشيء إلى صفته. نعم. لم يثبت هذا ذكر الفقهاء بابا عقدوه في تجاوز الإنس والجن وما حكم ذلك، ولم يثبت التجاوز بين الجن والإنس، لأن الله تعالى إنما جعل الأزواج من جنس بعضهم بعض لأجل السكن والراحة، ولم يجعل الأزواج من أشكال مختلفة لحصول النقرة في ذلك، لم يثبت هذا. إن كان الفقهاء عقدوا بابا في كتب الفقه لأحكام الجن وحكم التجاوز منهم أشبه ذلك. نعم. كان النبي مكلما كما في الحديث، كان النبي مكلما كما في الحديث. والصحيح أن لا فرق بين النبي والرسول حيث التسمية، وإنما قد يكون الرسول يأتي بشريعة جديدة، وأما النبي فيكون يبعث بشريعة من قبله، يبعث بشريعة من قبله، وإلا كل منهم يسمى رسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قال الله: أرسلنا من رسول ولا نبي مرسل أيضا. نعم. لكن بينهما فروق من نواحي أخرى، لا من حيث أصل الإرسال. أيضا النبي يقول الرسول يلزم بالشريعة التي جاء بها ويقاتل عليها، بخلاف النبي فإنما يقاتل على شريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل. نعم. هذه الأبيات من قصيدة تسمى بالبردة، تسمى بالبردة للبوصيري، نظيمها رجل يقال له البوصيري أو النسبة إلى بوصير بلد في مصر، وهو رجل خرافي والعياذ بالله، خرافي فيها شرك أكبر. قوله: يا أكرم الخلق، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم بلا شك، لكن قوله: ما لي من ألوذ به سواك، هذا هو محل، لأن اللياذ والعياذ إنما يقول بالله عز وجل، يعني نسي الله، ما قال أعوذ بالله أو ألوذ بالله، إنما يلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومتى؟ يوم القيامة، أشد الأحوال وأشد الكرب، نسي الله سبحانه وتعالى وتعلق بالمخلوق، من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، يعني يوم القيامة. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدم، يعني معناه أنهم علق النفس بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينقذه من النار، ونسي الله سبحانه وتعالى. ما قال: اللهم أنقذني من النار، اللهم أجرني من النار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، يسأل الله النجاة من النار. فإن والأعظم من ذلك، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. جعل الدنيا والآخرة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله ليس له شيء. ما دامت الدنيا والآخرة للرسول، إيش بقي لله؟ ما بقي لله شيء. يعني صار الرسول هو الرب والعياذ بالله. زودك الدنيا وضرتها يعني الآخرة. الضرة يعني الآخرة. ثم جعل علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما بقي لله علم، وإنما العلم للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني معنى أنه اتخذ الرسول هو الرب، ونسي الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك. والقصيدة مردود عليها، مردود كثيرة في شرح التوحيد الذي هو تيسير العزيز الحميد وفتح المجيد، مردود في مناسبات تأتي على أبيات من هذه القصيدة. وكذلك فيه رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن اسمها إقامة الحجة في الرد على اللجة، في هذا الموضوع، لأن اللجة هذا رجل من الخرافيين يسكن مكة وإنه القصيم وله تعلق بالبردة والدفاع عنها، فرد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بهذه الرسالة. كذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطير رحمه الله له رد على بن جرجيس، داود بن جرجيس العراقي، في هذا الموضوع أيضا، اسمه تأسيس التقديس في الرد على ابن جرجيس. كل أسئلة مطبوعة ولله الحمد. نعم، وغيرها، لكن هذه أقرب متناول ومطبوعة ومتداولة عند الناس. نعم. لا، الشرك الأصغر ما يوجد التقليد في جهنم، لأنه لا يخلد في جهنم إلا أهل الشرك الأكبر. لو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا في الشرك الأكبر. ما الشرك الأصغر إنه لا يخرج من الملة، وما دام لا يخرج من الملة فإن صاحبه لا يخلد في النار، يكون حكم عصاة الموحدين، يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة. لكن العلماء اختلفوا هل تدركه المغفرة يغفر له ولا يدخل النار كما يغفر لأصحاب الكبائر، أو أنه لا بد أن يعذب في جهنم ثم يخرج من النار ولا يغفر له؟ هذا محل الخلاف. الخلاف إنما هو في هل يغفر له ويدخل الجنة بدون عذاب، أو أنه لا بد أن يعذب على الشرك الأصغر. وهذا هو الصحيح، ولا بد أن يعذب لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن لا يعذب تعذيبا دائما مخلدا في النار كعبدة الأوثان، وإنما يخرج من النار بإذن الله، لأن معه أصل التوحيد. وشرك هذا لا يناقض التوحيد ولا ينافي التوحيد، وإنما ينقصه فقط تنقيص. نعم، فرق بين النقص وبين المنافاة. نعم. هذه القصيدة نقرت والحمد لله، ومن أراد أنه يترجم هذه الردود إلى اللغات التي يختارها يكون له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأحد يترجم إلى اللغات التي يعرف أهلها وأنهم واقعون في هذه القصيدة، يريد أن يبلغهم بلغتهم بطلانها والرد عليها، يكون مأجورا إن شاء الله. نعم. في بعض الأبيات من القصيدة مكتوبة على الصدر والسرعة، مطموسة، طمست يعني، لا مطموسة، ما في، كان موجود، نعم كان موجود، لكن طمست ولله الحمد. نعم. الشيخ رحمه الله إن الله لا يحكمه بالمال ولا مكان. إن الله يحكمه مكان، بمعنى لا يحيط به مكان، هذا صحيح، صحيح من ناحية المعنى، لكن من ناحية اللفظ هو خطأ، لأنه لم يرد نفيه ولا إثبات. لكن من ناحية المعنى أنه لا يحيط به مكان ولا يحوله مكان، هذا صحيح، معناه صحيح، لكن لفظه خطأ لأنه لم يرد. هذا إن كان هذا قصده، أما إذا كان قصده لا يحكمه مكان بمعنى نفي العلو فهذا باطل لفظا ومعنى. إن كان قصد نفي العلو فهذا باطل لفظا ومعنى. أما إن كان يعترف بالعلو ولكن ينفي أن يكون الله داخل شيء من مخلوقاته، المعنى صحيح في هذا أن الله جل وعلا لا يحويه شيء من مخلوقاته، لأنه أعظم من ذلك، أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. والخلق كله حقير بالنسبة إلى الله عز وجل. نعم. أي آية؟ هذا القول الثاني اللي عليه الأقل من المفسرين، القول الثاني من المراد بهم المشركون أو أهل الكتاب وليس آدم وحواء، هذا القول الثاني. نعم. وليكن هو قول لبعض المفسرين، هو قول لبعض المفسرين، وفيه الناس كبار شبه كثير أيضا من كثير من كبار المفسرين، ومع هذا يختار القول الثاني ونسبوا إلى ابن القيم. أنا ما تأكدت من هذا، لكن حاشية ابن قاسم عن التوحيد نسب إلى ابن القيم أنه يؤيد الرأي الثاني ويمكن القول الأول. ابن حزم أنت عارف يعني شدة رحمه الله ولا شفه بالإنكار. نعم. وقال الشيخ رحمه الله إذا تأثر الإنسان بتهديد الشيطان وخضع له يسلط عليه. نعم، يسلط عليه. أما إذا توكل على الله واعتصم بالله واستعاذ بالله فإنه لا يسلط عليه بإذن الله، على حسب عقيدة الإنسان. وآدم وحواء ما دخل عليهما النقص إلا من نفس حب الولد، أدركهما حب الولد، هذا هو اللي سبب لهم المصيبة. نعم. نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز إسقاط الجنين من أجل التشوه، بل يجب إبقاؤه ووكله إلى الله سبحانه وتعالى. تقارير الأطباء ما هي حجة ولا دليل، يخطئون كثيرا كثيرا ما يخطئون في تقاريرهم، ما هي بوحي منزل ولو كانت إنها دقيقة، لا يجوز إلقاء الحمل من أجلها إلا في حالة الضرورة. إذا قرر الأطباء إن بقى هذا الحمل يقضي على حياة الأم، يقضي على حياة الأم، تموت الأم لو بقي فيها هذا الحمل، فهنا يجوز بالضرورة قبل أن تنفخ فيه الروح. أما إذا نفخت فيه الروح فلا يمكن أنه يقتل بأي سبب من الأسباب، لأنه أخذ حكم الإنسان المخلوق الحي، ولا يجوز قتل النفس بغير حق. لكن قبل نفخ الروح فيه إذا قرر الأطباء أن بقاءه يقضي على حياة الأم فإنه يجوز إلقاؤه بالضرورة، ولأنه لم تنفق فيه الروح بعد. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه المشركون. وعنه سموا الله اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش يلحدون في أسمائه يدخلون فيها ما ليس منها أو يجعلون منها ما ليس فيها يجعلون فيها ما ليس منها. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد من أجل أن يبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، لأن مسألة التوسل مسألة ظل فيها خلق كثير من الناس من قديم الزمان. فالمشركون يعبدون غير الله ويسمون معبوداتهم وسائل إلى الله، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، خذوهم وسيلة بينهم وبين الله، هذه حجتهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يزعمون، فهم لا يعبدون هذه المعبودات لذاتها، لأنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، وإنما زعموا أنها تتوسط لهم عند الله عز وجل من باب الوسيلة. رد الله تعالى عليهم القرآن أن هذا التوسل وهذا العمل كفر وشرك، وأنه لم يشرعه سبحانه وتعالى لعباده. وجاء من بعدهم القبوريون والصوفية ومن قبلهم الرافضة والباطنية، كلهم نحوا هذا المنح الذي نحاه المشركون، فصاروا يعبدون الموتى ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم، ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون وأنهم لا يخلقون ولا يرزقون، ولكننا اتخذناهم وسائل وسيلة بيننا وبين الله، اتخذناهم من باب الوسيلة. وربما أو كثير منهم يحتجون أو يستدلون بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وبقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فظنوا أن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها إليه أنها جعل وسائل بينه وبين الله، هكذا فهموا، وهذا فهم باطل لم يرده الله سبحانه وتعالى، بل أنكره على المشركين، أنكره على المشركين وحكم بأنه كفر وأنه شرك، نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، بين أنه كفر وأنه شرك ونزه نفسه عنه. فهو لم يشرع لعباده أبدا أن يجعلوا بينهم وبينه وسائط من الخلق يبلغونه حاجات عباده ويرفعون إليه حاجات عباده، لم يشرع هذا، وإنما أمر بدعائه مباشرة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولم أمر بدعائه واستغفاره وسؤاله مباشرة، أنه يسمع سبحانه وتعالى، يسمع السر وأخفى، ويعلم أحوال عباده، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنما تتخذ الوسائط والوسائل عند من لا يعلم أحوال الناس ولا يعلم أحوال الرعية من الملوك والرؤساء من البشر، تخفى عليهم أحوال الرعاية وأحوال الناس وحاجات الناس، يحتاجون إلى من يبلغهم. أما الله جل وعلا فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعلم كل شيء ويسمع كل شيء، يسمع السر ويعلم ما في القلب ولو لم يتكلم الإنسان. فهو ليس بحاجة إلى اتخاذ مبلغين ومتوسطين بينه وبين عباده. أما استدلالهم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني استدلال المتأخرين من المشركين من هذه الأمة، إن كتبهم مملوءة من الاستدلال بهذه الآيات يروجون بها على الناس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فالآيتان لم يرد الله منهما اتخاذ وسائط بينه وبين عباده، وإنما معنى التوسل في اللغة التقرب، يقال توسل إليه تقرب إليه، ووصل إليه قرب منه. والواصل اسم فاعل للوصل، بمعنى الواصل هو المتقرب، والوسيلة هي السبب، الوسيلة هي السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة، الوسيلة السبب والطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو الطريق الذي يوصل إلى الله؟ طاعته سبحانه وتعالى وعبادته، ما شرعه على ألف أنبيائه ورسله من عبادته وحده لا شريك له، هذه الوسيلة. يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني العزير والمسيح ومريم عليهم السلام الذين دعاهم اليهود والنصارى من دون الله زاعمين أنهم وسائل بينهم وبين الله، الله أخبر أنهم هم يتوسلون إلى الله أيهم أقرب. المسيح يعبد الله ويتقرب إليه، ومريم أم المسيح تعبد الله وتتقرب إليه، وعزير يعبد الله ويتقرب إليه بالطاعة، فكيف يكونون هم وسائل للناس وهم يتوسلون إلى الله بطاعته وعبادته؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أقرب قوله أيهم أقرب يفسر قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القرب، أي القرب من الله. وما هو الذي يقرب من الله؟ طاعته سبحانه وتعالى والعمل بمرضاته، هذا هو الذي يقرب من الله. كما أن الكفر والمعاصي يبعد عن الله، فإن الطاعة تقرب من الله، ولذلك سميت قربة، سميت الطاعة قربة، سميت الطاعات قربات، بمعنى أنها تقرب من الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة في هذه الآية هي الطاعة والقربة وليست الأشخاص. وكذلك قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي اعملوا بطاعته وشرعه الذي يوصلكم إليه ويقربكم منه. ليس معناه اجعلوا وسائط من المخلوقين بينكم وبين الله، هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، ولذلك بطل تفسير هؤلاء للوسيلة، لأن اتخاذ الأشخاص بينهم وبين الله إما بذواتهم يتوسلون بذواتهم أو يتوسلون بجاههم أو يتوسلون بمنزلتهم عند الله، كل هذا باطل، لا يجوز التوسل لا بذات المخلوق ولو كان من أفضل الخلق، ولا يجوز التوسل بجاهه بجاه المخلوق وإن كان المخلوق له جاه عند الله سبحانه وتعالى كالأنبياء عليه الصلاة والسلام وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وعن عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، لا نجاح عند الله هذا لا يجحد، ولكن الله لم يشرع لنا أن نسأل الله بجاه هؤلاء أبدا، هاتوا لي آية ولا حديث أن الله أمرنا أن نسأل بجاه أحد من الخلق، أبدا ما تجد شيء. وأما الحديث المكذوب الذي فيه إذا سألتم الله، أو الحديث الذي يقول إذا توسلوا إلى الله بجاهي، نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عرير، هذا حديث مكذوب لا تجده في أي كتاب من كتب السنة، وإنما هو حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه التوسل والوكيل أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يوجد في دواوين السنة المعتبرة أبدا. وكذلك التوسل إلى الله بمنزلة المخلوق عند الله، مخلوق وإن كان له منزلة كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصالحين والأولياء لهم منزلة عند الله ومكانة، لكن الله لم يشرع لنا أن نسأل بمكانتهم ومنزلتهم عند الله، وإنما أمرنا أن نتوسل إليه بعملنا نحن لا بعمل غيرنا، بعملنا نحن طاعة نطيع الله نتقرب إليه، أما إن فلان عند الله له مكانة وله جاه وله فهذا ليس من عملنا وليس لنا فيه شيء، هذا خاص بهم، والله لم يشرع لنا أن نسأله بجاه أحد ولا بذات أحد ولا بمنزلة أحد عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله باطل. إذن تبين أن الوسيلة المذكورة في القرآن هي الطاعة، هي التي تقرب إلى الله عز وجل وتدني من الله عز وجل، أما اتخاذ الوسائل من الخلق بين الله وبين عباده فهذا لم يشرعه الله ولا رسوله وهو باطل. ثم إن صحبه شيء من التقرب إلى المخلوق كالذبح له والنذر له صار شركا أكبر، وإن لم يصحبه شيء من التقرب إلى المخلوق وإنما هو مجرد توسط فهذا بدعة، هذا بدعة وسيلة إلى الشرك، فالسؤال بالجاه والسؤال بحق النبي أو بمنزلة النبي أو بالنبي ذاته هذا يعتبر إن لم يصحبه عبادة للمخلوق يعتبر بدعة، بدعة يعتبر بدعة في الدعاء لم يشرعها الله، وهي وسيلة من وسائل الشرك، لأنه إذا بدأ بالأول يتوسل بجاه المخلوق أو بمنزلته أو بحقه عند الله فإنه يتدرج إلى أن يعبد هذا المخلوق مثل ما حصل للمشركين قديما وحديثا، بدأت مسألتهم من مجرد التوسل وانتهت بالشرك، بالشرك الأكبر المخرج من الملة، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو مناسبة عقد هذا الباب في كتاب التوحيد، وهو باب عظيم، لأن هذه الشبهة ظل بها أكثر الخلق قديما وحديثا، لأنهم لم يفرقوا بين الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. فالتوسل على قسمين، توسل ممنوع وقد عرفنا توسل بجاه المخلوق أو بحق المخلوق ومنزلته أو بذاته هذا ممنوع وهو إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك. أما التوسل المشروع هو الذي جاء في الكتاب والسنة ذكره والأمر به ومن ذلك هذه الآية الكريمة التي صدر بها الشيخ الباقر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل المشروع أنواع. أولا التوسل بأسماء الله وصفاته تقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي يا غني أغنني وهكذا تذكر في دعائك كل اسم يناسب حاجتك. إن كان حاجتك المغفرة تقول يا غفار وإن كان حاجتك الغنى تقول يا غني أغنني وإن كان حاجتك الرحمة تقول يا رحمن ارحمني كما قال أيوب عليه الصلاة والسلام إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ولا يناسب أن تجيب اسم غير مناسب لحاجتك فلا تقول اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم هذا ما هو مناسب. اغفر لي إنك أنت العزيز الحكيم هذا ما هو مناسب. اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم أو تقول اللهم اغفر لي إنك العزيز القهار هذا ما يصلح أو المنتقم أو الجبار ما يصلح هذا غير مناسب. تجيب الاسم المناسب لحاجتك اللهم انتقم من الكفار إنك أنت العزيز الجبار نعم هذا مناسب هذا مناسب. الانتقام إذا دعوت على الكفار بالانتقام تأتي بالأسماء المناسبة إنك عزيز ذو انتقام يا جبار يا قهار يا قوي إلى غير ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى. فالنوع الأول التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين إذا كان هناك صالح من الصالحين حي موجود تأتي إليه وتقول ادعو الله لي أن يغفر لي أن يرزقني أن يشفيني أو إذا قحط الناس طلبوا من الصالحين أن يدعوا الله لهم بالغيث هذا مشروع. قد استسقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بدعاء العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نستسقي برسولك صلى الله عليه وسلم وإننا نستسقي بعم رسولك قم يا عباس فادعو. فدعا العباس والناس يؤمنون هذا توسل بدعاء الصالحين. وكما توسل معاوية رضي الله عنه بدعاء أبي يزيد الجرشي وغيرهم توسل بدعاء الصالحين تطلب من العبد الصالح أن يدعو لك أو يدعو للمسلمين هذا مشروع لأن الله أمر بالدعاء ودعاء الصالحين حري أن يستجاب لصلاحهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. أما الميت فلا يجوز أن تطلب منه شيئا ولا يجوز أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الصالحين تقول ادعو الله لنا لأن الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنهم لما أجدبوا وما بينه وبين قبر الرسول إلا أمتار وما ذهبوا إليه وإنما طلبوا من العباس لأن العباس حي حاضر يستطيع أن يدعو أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ميت ولا يجوز أن يطلب من الميت شيء لا دعاء ولا غيره. هذا التوسل بدعاء الصالحين. الثالث التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة مثل حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وثبت عليهم المخرج، فكل منهم توسل إلى الله بالعمل الذي قدمه لله عز وجل. هذا توسل بعفته عن الحرام، وهذا توسل ببره لوالديه، وهذا توسل بأمانته وحفظه لحق الأجير حتى جاء وأعطاه إياه ففرج الله عنهم. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلوا إلى الله بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا بما، توسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيهم لعيسى عليه الصلاة والسلام. هذا التوسل المشروع، توسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا مشروع. توسل بالتوحيد: أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. توسل إلى الله بالتوحيد، وكما توسل ذنون عليه الصلاة والسلام وفي بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل إلى الله جل وعلا بالتوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك، هذا بالتوحيد. إني كنت من الظالمين اعترف بذنبه، اعترف بذنبه، وهذا من الوسائل أن الإنسان يعترف بذنوبه ويسأل من الله أن يغفر: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. الاعتراف، اعتراف المسلم بذنوبه وطلبه من الله أن يغفر له، هذا من الوسائل المشروعة. فإذا تتبعت الكتاب والسنة عرفت توسل المشروع بأنواعه. أما التوسل الممنوع فهذا ليس له ذكر في الكتاب ولا في السنة لأنه غير مشروع. وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى، هذه الآية في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكقوله تعالى في آخر سورة الحشر: له الأسماء الحسنى. فهذا إخبار من الله جل وعلا أن له الأسماء وأنها حسنى، والحسنى أي البالغة في الحسن أعلى، لا شيء أحسن منها، ليس هناك أسماء أحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالحسنى هي المتناية في الحسن التي ليس هناك شيء أحسن منها. فكل أسماء الله حسنى، كلها، كل أسماء الله حسنى، ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علم. الله جل وعلا له أسماء لا يعلمها إلا هو، منها ما أنزله في كتابه، ومنها ما علمه بعض خلقه ولم ينزله في كتابه، ومنها ما استأثر الله به لم ينزله في كتابه ولم يعلمه أحدا من خلقه. فعلى ثلاثة أقسام كما في هذا الحال، على ثلاثة أقسام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس المراد الحصر، ليس المراد الحصر، وإنما هذه 99 موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة موصوفة بذلك، وليس المعنى أنها هي منتهى أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى أحصاها، معنى أحصاها له ثلاثة، إحصاؤها ثلاثة أنواع، إحصاؤها 99 ثلاثة أنواع إحصاؤها.